مشكله كانت مقام النبي محمد اللي اقام بها دينك دفن عائف انا اجي فيك للنهار وادعو بدعوى فعسى اخطى يا ذاك الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل فلك القدرة في دور الحكمة على نهر المجرات بعلمه الأزلي الحمد لله الذي جعل فلك القدرة في دور الحكمة على نهر المجرات بعلمه الأزلي الرحمن الرحيم الذي جعل من صفاتك الرحمة وجعل من الرحم وجعل صلة الرحم تطيل الأجل وتوسع الرزق وتسبب الرضا الإلهي الملك الذي عز وجل وأعز وأذل وقطع ووصل ولم يحدث في ذلك إلى مجلس النيابي الحليم الصبار الحليم الصبار نبع النغمة دي شوية يا عشيق نبع النغمة دي حاجة كده طبعا بطريقة حلوة قوي كويس الحليم الصبار الذي يحلم على عدله المرة والمرة ويستر عليه جرائمه ويتوب عليه إذا تاب بعد أن كان عصي الصبور الذي خلق السماوات في يومين وخلق والأرض في يومين وخلق ما بينهما في يومين ولو شاء لخلق الجميع في طرف عين ولكنه خلقهم على تلك الصورة ليتأتى الإنسان به ويصبر إذا لم يعلم القضاء الخفي سبحان من قدر رأيها وقدر والسلام على سيدنا محمد السلام عليه وسلم النبي الأمي السلام فتحت القبر المترجم عن اسرار العشق الالهي محمد. يا نوح اهبط، يا ابراهيم اعرض، يا عيسى ابن مريم اذكر وناداه بلقب الشرف والكرامة يا أيها الرسول يا أيها النبي. لا هيسكت مرة في احوال كل واحد ربوه سبحان الله طرائف عدد انفاس الخلائق. يا عيني يا عيني الاخ رب سلام يحضر معه ظاهرته. طلع لك محمد القائل أنا حبيب الله والمصلي علي حبيب فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا نفسك بها يرفح وغني من عندك الساح ولن جد لك عن هادر ساعر يلي تابد تيجي بالنبي محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كمطيني أخوة يا محمد يا حبيبي يا محمد يا عشان يحضروا حفل طال محمد حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد ضميري يا محمد صلوا على النبي الى بلادي في جماعة متحامين عليا او ان اقول لهم قصة قديمة وهي قصة انهار مرسي الى ان انا مش هيبها برضه دوام الحال من المحال دوام الحال من المحال بشرب كمان شوية عم نشوفها الله يا متجلي يا إله إلا الله يا عيني يا من جنوب الضمايا يقود ينفذ مرد ولا جهر ولا يغود أبني ويا المريض لما يمشي فيه ويقوم وإن كان أجل انتهى أبني معه لما ينطوي ويموت. أيوة كده لأنا في الأول أسمعين لأنا في الأول وراجي النبي حلو أنا وياك أهو أنا وياك بالصلاة على النبي خليك معانا إمارة الأرض أنا حقي عن تهل الأرض أتني جنب المريض لما ينصلح حاله إن كان فيه الأجل لما ينطوي ويموت هو يا ضيوف ويا حلي يا الحفظ المطلوب هي يا على متوحد أصلا من قوس نلمة يا مبسوط لجل يقري قرآن لوجه الله ولو واحد جاب ابنه عمره ما يجرى رزقي على الله الراجل جه من قوس اسمه مرسي المنسي وقعد في قوس حفظ قرآن مدة كبيرة لحد ما بقى سنه حاجة بتاع 27 سنة. قوله واحد صاحبه يا واحد صاحبه كان ماشي وياه يا عم محمد عبد الله ده قال له اسمع يا شيخ مرسي لكن تتجوز ما تنصحناش راجل ده ما شاء الله جبنا كويس اهو واحنا جماعة صعيدة واذا ما اتجوزتش يجيني فكروا باننا وانت ماشيين يعني ايوه بس انا راجل غريب هنا مين احيانا يتجوزني على الفقر اللي انا فيه ده وفيني ويقولوا لها كيان وربنا يقول عزي بما لديهم فرسون يعني مش هتلاقي واحدة يتجوزها قالوا لكن النبي قال تخيروا لنطفئكم فإن العرفة للساس الله محمد أنا هستخير الله في الاستخارة هعملها وأشوف إيه اللي هيجيني في الرؤية أشوف الكلمة في الجواز ولا ماليش عمل الاستخارة ونام الساعة 9:30 الساعة 11 بالظبط ولا 11 ونص سبع فوق بره الباب بتاعه يقول آه يا هل ترى اللي أنا شفته صح ولا خيال يا هل ترى اللي شفته صح ولا خيالي ان كان صحيح يا الهي يبقى يحسن حالي وان كان خيال امري لك بقى يا مدى انت انت عايشة بقى في الألم عايشة بقى في الألم ويا رفع للدين عدم عايشة بقى في الألم ويا رفع للدين عدم دايما دموعك سجم وبقول يا فعال يا علشان ابقى بقى بأسمة راجل مغضوب اللهم صل على النبي. انا بقى في الاول من اللي استنانا شويه يا اسماعيل هذا اول احنا بقى في الاول دلوقتي احنا شارعين الهومه من بتاع شارعين الاول بس صل على النبي كده صدق رمضانه ولكن الله قد وهبها جمالا يلعب بالقلوب صنعا له الغيوب لا اله الا الله حدود حمراء وعيون نجلاء وشفاه كأرطورات القرمز أرقاء وصف من اللآل بين تلك الشفاء ينفث بالرحيق من الماء شاكي شاكي انت حضرتك حضرتك قلت لحضرتك اسمك مرسي ايوه اسمي مرسي وانا اسمي ازهار نعم ست ازهار خير ان شاء الله اصلا اسمي ازهار ايوه عرفت نعم يا ست ازهار عاوز ايه في وظيفتك بقول لحضرتك اسمي والله اه يا بنتي يا طيبة قلب الناس بدون صلة يا بنتي يا بيضة قلب الناس بدون في النار يا معيشة اللي بحبك بين جنة ونار يا لحظة صلاة النبي يا اسماعيل صلاة النبي حلو قوي روّع علينا وغنينا شوية شارك هو الليل يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة بتطلع النار نعم الله يفتح عليك الله الليل لكن مسؤول عليك يا نهار يا سيدي ربك عطاك الجمال ولا يحظى بك إلا واحد مداوم على استغفار في الأسحار البطولة ستة الفار هو الدنيا برد شوال أضرع في برد أخش جوه انصح حلمي هنافك يا جميل موعود يا حلاوة انصح حلمي هنافك يا جميل موعود في وسط بستان واصلح لك بخور العود وحياة خالك وخدك والعيون السود حياة خالك وخدك والعيون السود لموت قتل في هواك لم حد يضرى فيا مورد الخد يا كايد سبع وكسود اللهم صل على النبي حلو كده يا اسماعيل حلو بسرعة النبي كده الله نور الله الله الله مين ايه مين اولاد حواء الله ايوه مش ليك يا اهلي عاوز اهلي ليه أسأل على أمك قالت له ما تقدرش تقابلها دلوقتي لأنها عندي الحق يا بنت تقابل أبوك قالت له كان بغير على ماما أوي فلما هي قابلت ربنا ما حدش يقعد بعدها أكثر من ثلاث شهور ثم راح وراها عنك لا حول ولا قوة إلا بالله انزل مكان بدل ما انا يعني الاستاذ رياض بيبعت لي كل اسبوع كذا والاخ رافض بيبعت لي كذا واخواننا بيبعتوا لي ابقى بس متراضي بدل يعني ال لا لا لا ما فيش ولا حاجه الدنيا كلها كده الدنيا كلها مش يعني هي الدنيا تقول بملء فيه هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي ولا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي تقول بملئ فيها حذاري حذاري من بطشي وتتكي ولا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي جوزها وقعت من الاوضه اللي هو فيها يعرف القران برضه ويظهر البنت كانت مرتها معدوله قوي بعد ما اتجوزت من 9 أشهر ويومين 2 ولدت بنت ولكنها كفلق القمر متوسطة الطول مكتنزة الصدر قليلا غير أن الله سبحانه وضع لها نهدين يسرقان قرابة من بني الأعراب قد سلف بقاتل الله وجادت من بني الأعراب قد فتنت بذات قد سلبت بفاتن اللحظ أشباحا وأرواحا مدت إلى روض نهديها أناملنا فأطعمتنا من الرمان تفاحا. يا صلاة النبي أيوة كده مدينة على التفاح مدينة على التفاح بسرعة النبي يا شيخ محمود اللي بلا مش محمود بس يا بس يا يا صاري بلاس الباب إذا صارت الأسباب إذا صارت الأسباب وفتح يا بوها لباب وزاد رجعه بقى لما أتت قضيت الختمة يا كرام وسنة كمان بقى عرب السبعة كانت فيها الأمانة كانت هي وامها يقرم كل 3 أيام ختمة ظنك بالأيام ملحد أحسنت ظنك بالأيام ملحد ولم تخف سوء ما يجري به القدر وسلامك جل اللي ما اغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث القدر ليتظلك بالأيات قل حسنت ولم تخط أما يجري به القدر وكانت الليالي جاءت الظروف القاسية أن يموت أمها أن يموت أبوها أن يموت أبوها وأمها في سنة واحدة وأبوها لا تملك شر ونقير شر ونقير يعني تعريف يعني خاليا والبنت طبعا نضج عودها وتفتحت اكمامها وينعت ثمارها وتدورت نهودها زمان كان المطاعمين او الناس اللي معاهم فلوس لما يلاقوا بنت غلبانة سيده يستعينوا بالمال على استبدال الحرام بدل الحلال طبعا المال ان الشباب والفراغ والجبه مفسد للمرء أي مفسدة قول إن الشباب والفراغ والجبه مفسدة للمرء أي مفسدة لا من هنا يأتي الفتاة جابت للأياب وصل البيتاب جابت للأياب وصل البيتاب أي قضية الألفاظ احميني يا الله حتى بليحن عليها الحين رمتها الأقصى إلى بانس والبهية وشارع عمر بن الخطاب بات يقطع على باب إن شرت هي بقى لما رأتها Oh, my God. هو الفعال الله الفعال هذه قهوة الكمال قهوة الكمال بقى الكبرى أول ما دخلت بقى من بابها لقت بقى أصحابها شباب في طولة وكوسة شينا وضمة فكر الهدوء وتلاقي فيها ذوق لقى الشباب بيهضروا ويقولوا ها ها ها سبحانك يا الله. الراجل صاحب القهوة لما لقاها واقفة قال له الكلام دي ما ناقص فيها انا اللي علمته الله صلح يظهر بقى السمح دور يستسمح ظهر بقى السمح دور يستسمح ويقول تعالي هنا يا حيوة أمثله آدي مين أمثله آدي مين فتعدد الفتنين خد من فادي خطف من قوي ومتين من نجم اسمع نصيحة اسماعيلية عميرية سفرة قصية ما دخلها شريك الروم تفح يا سعيد ما بين اخوان وتكون معذب ما بين اهلك وجيرانك احفظ لسانك وخلي العقل ميزانك يموت مصدور وينبولك رجال الجيب يا ريت عليك هذه المصحف انا هجيب لك عليها على اتفاق ان انا بلدها دي انا موظف لك انا بسلوك عشان اوديك عند ولادي اخواتك فكذا وكان مراعي عندك لفتنا من الناس اولاده كان عند رقية في سمية سمية في سمية رب الله العظيم هلا انت حاجة عنيش عليها الحاجة اللي هي رفض الاسم حتى يجي على اخواتك وليه معلق عليك واللي قالت له لك انا حاجة وليك القهوة ساعتك على سبب ابدل من ادي ايه اللي يريد العمل ويعيش بكسب ايديه مهما يكون العمل ربه يعين عليه ويا علمي كسب ايديه انا اول مره اقول لك رجل قول له حاجه حلوه يريد العمل ويعمل كل ايديه متعب قوي على ما اتجوزها كان وقت طويل جدا مغامرات وحوسه اما لما اتجوزها من حبه فيه خاب القسيمه وانتهى المجلدات جلدها تجهيز نظيف جدا وكان موظف في بلد زي المنصوره مثلا وعنده اشتراك والاشتراك زي القسيمه كمان ففي يوم من الايام مستعجل شويه قبل فاضل 10 دقايق فكان غير البدله غير البدله وبيه حط القسيمه على الاشتراك حط القسيمه فذاكر ذاكر قاعد يقرا في الجريده على الفضل بقولها له كده من غير ايه؟ ليش فراغ كده؟ بعد الذكرى الرشيدة هذا كلام سر البالغ الذكرى الرشيدة دوك عمالين رفقرية مستعد مستعد وهي قال له تذاكر يا استاذ قال له تذكرة لك يا أنا وسائل تذكرة دي تركب بها في البيت بس يا طبل واحد زي الاخر يابا ابو ابراهيم قال له يا حضرة الافندي هو احسابهم كام؟ قال له كل عيل من الاربعه دول نص تذكره زي يابا عشان خاطرك يا افندي هنسيب الولايين قال له لا كنت عاوز تاخد على كل واحد تذكره كل واحد قال له لا انت عاوزين بالكاس اداروا الفلوس وصحابنا على ما وصلوا مصر بقى في حاضر في القطر العطري وصلوا العيشة بالضبط وكانت مصر بقى اغلب حواليها من ناس اهرالة لان الوقت اللي احنا فيه دلوقتي سنة 1929 حتى يعني حتى من زمان بس يعني لو بنفسي وجود انهار وولادها ومش مصر كانت في سنة 1929 يعني فماشيين في شارع كده قابلهم واحد عسكري صغير بيجي مين يا قال له يا عم انا راجل ضيف قال له ضيف وانا تكيه ولا ايه جرب شوية جرب. جاي الفانوس كده وقال له عصابة الخط في الأطفال الكلب يا نصابة يا فندي اسألهم كده إذا قالوش إن دي ماما ودي بابا يبقى كلمة في محله. قال أنا مش شغلي أنا مش مغفل هتقوميني ولا إيه؟ أنت جاي لهم قولوا كده أنا موتكم مش كده؟ أنت مرة معلمة جرابي تقول لي صابة الكلام ده. جابة ابن جمالية أنا فيها لما لقيت نفسها مسافة نزلت من عينها دمعة وأنشدت ما سيقوله لكم سمعة صلوا على من أشهر أيام أسبوع الجمعة. دخليل يساوي الظلام يا من يساوي الغرب.